نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد من مكة، يقول يسأل عن قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يسأل بارك الله فيكم عن الهداية لمن أحب وكيف تكون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الهداية منحة من رب العزة والجلال وهبة منه جل وعلا، وتقع على نوعين: الأول هداية الإرشاد والدلالة، وهذه يقوم بها أنبياء الله وعلماء الشريعة، ومنها قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق، وهي من الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء من عباده. وقد جعل الله لهذه الهداية التي تكون منه أسبابا ينبغي بنا أن نأخذها وأن نجعلها بين أعيننا، فمن ذلك أن ندعو الله جل وعلا وأن نسأله سبحانه هداية للصراط المستقيم، كما في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعاتنا، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ومن هنا قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن أسباب تحصيل الهداية بذل الأسباب في فهم كتاب الله عز وجل وتدبر آياته، فإن هذا الكتاب هداية للبشرية. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يتفكر في هذا الكتاب وأن يتأمل في آياته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الأسباب أيضا مجالسة أهل الخير والصلاح، خصوصا علماء الشريعة، فيأخذ الإنسان منهم ويستفيد مما آتاهم الله، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهكذا من أسباب الهداية أن يتفكر الإنسان في هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، سواء كانت في الكون والآفاق أو كانت في النفس أو في غيرهما، فإنه عندما يتفكر الإنسان في مخلوقات الله العظيمة يورثه ذلك طمأنينة ومعرفة بحقيقته ومقدار مكانته بالنسبة لهذا الكون العظيم وبالنسبة لنعم الله الكثيرة المتعددة. وقد قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذا فيه نفي لهداية التوفيق التي تكون من الله وحده، فهو سبحانه يهدي من يشاء، وليس فيها نفي الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بشرع الله ماض فيه قدر رب العزة والجلال، وأنه صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته عند ربه، إلا أنه لا يتصرف في الكون، وإنما التصرف في الكون إلى الله جل وعلا. وقد قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن هنا تكون دعواتنا وتضرعاتنا لله جل وعلا، فهو الذي ندعوه ولا ندعو أحدا سواه، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، قيل من أحببت هدايته، وقيل من أحببته في ذاته، قد استدل بهذا على جواز محبة الإنسان لأقربائه من غير المسلمين، ولكن الله يهدي من يشاء، فيه تعليق أمر هداية التوفيق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يسأل العبد ربه أن يوفقه لأن يكون من المهتدين، وقد قال جل وعلا: ربك أعلم بالمهتدين، يعني أنه سبحانه يطلع على حقيقة ما عند الإنسان، هل هو هداية حقيقية أو ليست كذلك، سواء كانت من باب مراءة الخلق أو من باب إظهار أشياء عن الإنسان ليست فيه حقيقة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: ما هي مقتضيات كلمة لا إله إلا الله، وكيف يحقق المسلم ذلك قولا وعملا؟ قول القائل لا إله إلا الله قول عظيم، به يحصل الدخول في دين الإسلام، وبه تحقن الدماء، وبه تنتشر أخوة الإيمان، وقد جعل الله هذه الكلمة مثلا عظيما، وضرب بها المثال، وجعل التثبيت يكون على مقتضاها، وجعل أهل الإيمان تطمئن قلوبهم عند ذكرها، بخلاف أهل الشرك فإنهم يستكبرون ويستنكفون عنها عند ذكرها. وقوله لا إله هنا يراد بها أنه لا يوجد معبود يعبد بحق، بحيث نجيز عبادته أو نبذل له شيئا من عباداتنا إلا الله، وهذا يشمل كل ما يعبد من دون الله، فإنه لا حق له في العبودية والألوهية، سواء كان من الرجال أو النساء، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، سواء كان من الأنبياء أو كان من الملائكة أو كان من العلماء أو كان من الصالحين، فالجميع لا يجوز صرف شيء من العبادات لهم. ويدخل في هذا عبادة الدعاء، فهي حق خالص لله، لا يجوز لأحد من الخلق أن يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله عبادة الصلاة، فلا يصلى إلا لله جل وعلا، قال تعالى: فصل لربك وانحر. وهكذا النحر إذا فعله الإنسان على جهة العبادة لا يجوز أن يقصد به غير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله قل إن صلاتي ونسكي، قيل في النسك المراد به الحج والعمرة، وقيل المراد به ذبح الذبائح، فكل هذه لا بد أن تكون لله عز وجل، وعلى العبد أن يكون قائما بعبودية الله في الخوف منه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهكذا في عبادة التوكل، فإنها يجب أن تكون على الله وحده، ولا يجوز أن يتوكل الإنسان على أحد سواه. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقوله وعلى الله تقديم للمعمول، مما يدل على وجوب انحصار التوكل فيما يكون عليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن يتوكل الإنسان لأحد سواه. وهكذا في كل عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. صالح من جازان يقول: يسأل عن الزيادة والنقصان في العبادات، حيث يقول أنني أحيانا تنتابني بعض الشكوك بأن عباداتي وأيضا ديني نقص، هل هناك زيادة ونقصان في ذلك؟ إيمان العبد قد يزيد وقد ينقص، كما دلت على ذلك النصوص. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأهل الإيمان يزداد إيمانهم بما يفعلونه من الطاعات، فقراءة القرآن زيادة في الإيمان، وهكذا مواظبة الإنسان على صلاته في المساجد مع الجماعة زيادة في الإيمان. ولذا قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلواتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وهكذا أيضا في ما ورد في النصوص من عد خصال الإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. المقصود أن ظواهر النصوص تدل صراحة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بضدها. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب لله بالبحث عن أسباب زيادة الإيمان، ومنها قراءة القرآن مع التفكر في معانيه، ومنها أيضا أن يحرص الإنسان على التفكر في الكون، وأن ينسب هذا الكون إلى خلق الله وتصرفه سبحانه وتعالى. ومن زيادة الإيمان أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة، وأن يحسن في التعامل مع الآخرين، وأن يتقرب العبد لله جل وعلا بإحسان التعامل والمعاملة مع الناس أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: حكم المس على العضو المصاب لمدة زمنية طويلة. إذا أصيب عضو من الأعضاء فيكون للعبد أحكام تختص به، فالأصل أن يقوم الإنسان بغسل أعضاء وضوءه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا هو الأصل الذي يجب التزامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا تقرر هذا فإنه إذا كان عند الإنسان عذر يمنعه من استعمال الماء، كالجبيرة التي توضع على الأعضاء الكثيرة، ومثل ذلك ما قد يحتاج إليه الإنسان من لصقات طبية أو نحوها، فهذه تجعل الإنسان يعفى عنه فيما يتعلق بغسل أعضائه

فما أشكر الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا لمن رتب معنا هذه الحلقة أو غيرها من الحلقات توفيقا وهداية وصلاحا، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف ذات بينهم وأن يجمعهم على الحق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.